أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، وما لي حيلة إلا رجائي، وفيك على المدى حسن اعتقادي. فجد بالعفو يا مولاي وارحم، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد. عسى عفو يبلغني الأماني، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق، فقد بعد الطريق وقل زاد. فاستجب لدعائي يا الله يا الله، رحمك يا رب العباد رجائي يا الله يا الله، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي فمن يجير بكائي، إن لم تجبني فمن يجير بكائي يا الله يا الله يا يا يا الله يا يا الله يا تدعني تائها. فلقد عيت من البعاد النائي. ولقد عيت من البعاد النائي. يا الله فلئن طردت فمن سواك رجائي.